عليه رحمة الله. قال ابن مالك عليه رحمة الله، قال ابن مالك رحمه الله تعالى، وغير يعني الله رحمه يعني. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنية لا تثبتي بل ما تليه أو له العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. انتبهنا، نعود بعد أن انتهينا من الموصولات الحرفية، نعود إلى الموصولات الاسمية. الموصولات الاسمية، انتبه معي، أو الأسماء الموصولة نوعان: أسماء موصولة خاصة، وأسماء موصولة مشتركة أو عامة. فمن الأسماء الموصولة الذي، هذا يستعمل لأي نوع؟ لا، للمفرد المذكر. من الأسماء الموصولة كذلك من يقال أعجبني من نجح ومن نجحت ومن نجح ومن نجحتا ومن نجحوا ومن نجحنا. فهل من تستعمل لنوع معين أم لكل الأنواع؟ لكل الأنواع. فمن في المثال الأول بمعنى الذي، من نجح. في الثاني التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، أليس كذلك؟ فلذلك يقولون الموصولات الاسمية نوعان: موصولات خاصة وموصولات عامة أو مشتركة. فالموصولات الخاصة هي التي يستعمل الواحد منها في نوع معين، وهي معروف: الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي أو اللائي، الجمع المؤنث. فالذي للمفرد المذكر، التي العكس، اللذان مثنى مذكر، اللتان العكس، الذين جمع مذكر، اللاتي أو اللائي الجمع المؤنث. لذلك هذه تسمى خاصة، كل اسم منها يستعمل مع نوع معين وعدد معين. واضح هذا الكلام؟ وأما النوع الثاني فهو الموصولات العامة أو المشتركة، يكون الاسم الواحد منها بكل معاني الأسماء الخاصة. فمن في الأمثلة ذكرت جاءت بمعنى الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، أليس كذلك؟ لذلك قال موصول عام أو مشترك. وأما الذي وأخواته فيقال عنه موصول خاص. أنتم ما يخالي أم لا؟ فالموصولات نوعان: موصولات الأسماء خاصة ومشتركة. بدأ ابن مالك رحمه الله بالموصولات الخاصة. الموصولات الخاصة ألفاظها الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، تمام؟ اللاتي، اللائي. ففي هذه الأبيات الثلاثة تكلم عن المفرد بنوعيه والمثنى بنوعيه. تكلم عن المفرد المذكر والمؤنث الذي والتي، وتكلم عن المثنى المذكر والمؤنث اللذان الجميل. فماذا قال؟ قال موصول الأسماء الذي الأنثى التي. الأسماء الموصولة هي الذي والأنثى التي. فقول موصول الأسماء مبتدأ، والذي وما بعده خبر. موصول الأسماء أي الأسماء الموصولة هي الذي وما بعده. فقال موصول الأسماء الذي الأنثى التي، فيفهم أن هذا للمذكر لغير الأنثى. واضح هذا الكلام؟ فللمفرد المذكر الذي، وللمفردة المؤنثة التي. طيب إذا أردنا المثنى، المثنى يقال اللذان، ها، اللتا. هو قال، انتبه، هذا المثنى في صورته كالمثنى أيضا، في الرفع بالألف والنون اللذان، وفي النصب والجر ها اللذين، ها اللتين، أليس كذلك؟ فقال موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبت بل مات ليه أو ليه العلام. انتبه معي، أراد أن يربط بين الذي والتي وبين اللذان و، فقال الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنثة، فإن أردت المثنى فاحذف الياء، احذف الياء من الذي ومن التي، ثم بعد أن تحذف الياء ضع علامة المثنى بعد الحرف الذي جاءت الياء بعده. حذفنا الياء ووضعنا علامة المثنى، فماذا يبقى؟ اللذان، وهنا اللتان، أليس كذلك؟ فقال موصول الأسماء الذي والأنثى التي، ثم قال والياء إذا ما ثني لا تثبت، أي تحذف الياء عند التثنية. وماذا بعد؟ قال بل ما تليه، ما تليه الياء، هنا الذال وهنا التاء، الذي تليه الياء أي الذي جاءت الياء بعده، هنا الذال وهنا ماذا؟ بل ما تليه الياء أو ليه العلامة. ما معنى أو ليه العلامة؟ أتبعه بالعلامة، بعلامة ماذا؟ بعلامة المثنى. فضع بعد الذال في الذي ألفا ونونا بعد حذف الياء، وضع بعد التاء في التي ألفا ونونا بعد حذف الياء. واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ لكن هذا طبعا ليس دليلا على أن اللذان واللتان مثنى للذي والتي، ليس دليل. هنا خلاف، هل اللذان واللتان مثنى للذي وللتي؟ هناك من قال بهذا، وهناك من قال لا، بل الذي والتي لفظان وضع للمفرد، واللذان واللتان لفظان مستقلان وضع للمثنى، ليس لهما علاقة. وإلا لو كان هذا مثنى لهذا لما قيل اللذان، لقيل اللذيان، أليس كذلك؟ بزيادة الألف والنون على المفرد، صحيح أم لا؟ أنتم ما يا إخواني أم لا؟ القاضي يقال القاضان أم القاضيان؟ القاضيان. فلو كان اللذان واللتان مثنى للذي والتي لبقيت الياء وزيدت الألف والنون، لقيل اللذيان واللتيان، ولم يقل هذا. فدل ذلك على أن الذي والتي لفظان وضع للمفرد، واللذان واللتان لفظان وضع للمثنى. واضح هذا الكلام؟ فقال موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي، أي يحذف الياء عند التثنية. طب حذفنا الياء وماذا بعد؟ قال بل ما تليه، أي بل ما تليه الياء أو ليه العلام، الحرف الذي تليه الياء هنا الذال وهنا ماذا؟ تليه الياء يعني جاءت الياء بعده، الذال والتاء. هذا الذي جاءت الياء بعده أو ليه العلامة. ما معنى أو ليه العلامة؟ أتبعه بعلامة التثنية، فقل في الذي بعد حذف الياء اللذان، وفي التي بعد حذف الياء اللتان. هذا الكلام واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي بل مات ليه أو ليه العلامة. طيب في الرفع يقال اللذان، وفي النصب والجر يقال اللتان. في الرفع يقال اللذان اللتان، وفي النصب والجر يقال اللذين و، بدون تشديد للنون، والنون مكسورة كنون المثنى، اللذان اللتان اللذين اللتين، النون مكسورة بدون تشديد. قال بعد ذلك والنون إن تشدد فلا ملامة. هناك لغتان في نون اللذان واللتان، اللغة الأولى وهي الأصل أن تكون النون مكسورة غير مشددة، أن تكون النون مكسورة غير اللذان اللتان. أنتم معي؟ قال الله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللذان بكسرة بدون تشديد. هناك لغة أخرى في نون اللذان واللتان وهي بتشديد النون مع الكسر، وقد وفيما أظن قرئ بهذا، قال الله تعالى واللذان يأتيانها منكم بتشديد النون مكسورة. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال والنون إن تشدد، يعني إن تشدد فلا ملامة، فلست ملوما. فهذه لغة وردت عن العرب. واضح هذا الكلام؟ إذا في نون اللذان واللتان الوجه في هناك وجهان، الوجه الأول أن تكون النون مكسورة بدون تشديد، والوجه الثاني أن تشدد النون مكسورة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا واضح إلى الآن؟ قال بعده: والنون من ذين وتين شددا، وتعويض بذاك قصدا. انتبه معي. قد يسأل سائل: لماذا وردت هذه اللغة بتشديد النون؟ نحن قلنا يجوز اللذان ويجوز اللذان، فلماذا شددت النون؟ قالوا: هذا التشديد عوض عن الياء التي حذفت من المفرد. شدد النون، شدد العرب نون اللذان واللتان في التثنية كتعويض عن الياء التي حذفت من الذي والتي في المفرد. لذلك قال في نهاية البيت الأخير: وتعويض بذاك ها قصد، أي فعلوا هذا التشديد تعويضا عن الياء التي حذفت من المفرد. هذا واضح الآن؟ طيب. قال بعد: والنون من ذين وتين شددا أيضا. والنون من ذين وتين، ذين وتين من الموصولات، هذا من ماذا؟ من الموصولات، من الأسماء الموصولة ذين وتين. سمعنا هذين اللفظين في أي نوع؟ في الإشارة في الباب السابق. فما دخل الإشارة بالموصول؟ انتبه. قلنا: نون اللذان واللتان فيها لغتان، الكسر والتشديد. كذلك هاتان اللغتان موجودتان في نون هذان وهاتان في الإشارة. في الإشارة ذان تان، وفي النصب والجر ذين و. اللغة الأولى بكسر النون بدون تشديد ذان تان، ولغة التشديد موجودة أيضا في اسمي الإشارة ذان وتان، كما توجدان في الاسمين الموصولين اللذان واللتان، فيقال ذاني أو ذاني بتشديد النون، ويقال تاني أو تاني بتشديد النون. ها؟ المناسبة هو هذه اللغة، لغة التشديد التي وردت فيهم، فذكر الاسمين اسمي الإشارة هنا من باب الاستطراد، لأن الحكم واحد، حكم نونهما كحكم نون اللذان واللتان في ورود لغتين فيهما. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يا إخواني؟ والعلة نفس العلة، هذا التشديد يقصد به التعويض عن محذوف. واضح يا إخواني؟ ها؟ كيف يستخدم اسم الموصول في حالة نصب أو الجر؟ مع التشديد؟ يقال اللذيان، تفتح الياء تحرك بالفتح لأنها كانت ساكنة، فلما شددت النون صارت النون الأولى ساكنة أيضا، فلا بد من التحريك. واضح هذا الكلام؟ ها؟ يعني في اللذين الأصل هكذا، اللذين على لغة الكسر فقط. طب لو أردنا التشديد ستبقى الياء ساكنة كما هي؟ ها؟ يلتقي ساكنان أليس كذلك؟ فتفتح، لأنك لا تستطيع أن تنطق هكذا مع اجتماع الساكنين أو مع التقاء الساكنين، فيقال اللذين. هذا في النصب والجر إذا كانت هذه الأسماء بالياء، لكن بالألف لا حاجة إلى هذا، لأن الألف لا تضر في شيء، لا بأس هنا. ونفس الشيء في ذين وتين. انظر أيضا في ذان، طيب عن أي شيء عوض بالنون في ذان وتان؟ انتبه. الأصل في المذكر ذا، وفي المؤنث تي أو تاء. من المفرد المذكر له ذا، والمفردة المؤنثة من ألفاظها تاء، تذكرون؟ 10 ألفاظ منها تاء. إذا أردنا التثنية سنحذف هذه الألف ونضع الألف والنون، أليس كذلك؟ هذه الألف والنون هي علامة التثنية، صحيح أم لا؟ فحذفت ألف ذا وألف ماذا؟ وألف تاء، فيقال ذاني وتاني، ويقال ذاني وتاني بتشديد النون تعويضا عن هذه الألف التي حذفت من ماذا؟ من المفرد، كالياء التي حذفت من الذي و والتي. واضح هذا الكلام؟ إذن في هذه الأبيات أشار إلى الموصول الذي للمذكر للمفرد المذكر والمؤنث وللمثنى المذكر والمؤنث، وأشار إلى اللغتين الواردتين في نون اللذين واللتين وفي نون هذين وهاتين. واضح يا إخوان؟ نعم، هذا في حال الياء، في حال النصب والجر. قال ابن عقيل عليه رحمة الله، قال ابن عقيل عليه رحمة الله: وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنث، فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت مكانها بالألف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان، وبالياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين. قال: وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فقلت اللذان واللتان. قال: وقد قرئ واللذان يأتيانها منه. قال: ويجوز التشديد أيضا مع الياء، وهو مذهب الكوفيين. انتبه، يفهم من هذا أن هناك خلاف. هناك من قال التشديد خاص بحالة الرفع، خاص بما إذا كان الاسم بالألف، وهناك من يرى أن التشديد يكون في الألف وفي الياء كذلك. واضح هذا الكلام؟ قال: ويجوز التشديد أيضا مع الياء، وهو مذهب الكوفيين فتقول اللذين. عندكم في بعض النسخ الياء ساكنة والنون مفتوحة. لا، النون مكسورة كما هي. أنتم معي؟ ليس اللذين، لا، واجعل السكون فتحة. نعم، اجعل السكون فتحة، لا يمكن التقاؤ ساكنين في هذه الحالة. قال: فتقول اللذين واللتين، وقد قرئ ربنا أرنا اللذين بتشديد النون. قال: وهذا التشديد يجوز أيضا في تثنية ذا وتاء، يجوز أيضا في تثنية ذا وتسمي الإشارة، فتقول ذاني وتاني، وكذلك مع الياء فتقول ذيني وتيني، وهو مذهب الكوفيين. إذن يفهم أن مذهب البصريين أن التشديد يكون في حالة الألف. أنتم معي في حالة الرفع يعني. قال: والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي. هذا الكلام واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ إذن تكلمنا عن الموصولات، عن الموصول الخاص الذي للمفرد بنوعين والمثنى بنوعين. يبقى الحديث عن الموصول الخاص بالجمع بنوعين، ونكمله غدا إن شاء الله.